عن بصرة أبيها فهمت هذه الآيات وطبقتها في حياتهم عقائديا ومنهجيا وأخلاقيا وسياسيا، لكان كما وصفها الله خير أمة أخرجت للناس، ولكانوا سادة الدنيا كما سادوها بفقه هذه الآيات وتطبيقها. فلقد والله اعتصموا بحبل الله عن بكرة أبيهم، صلى محمد اعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعضوا على ذلك بالنواجذ في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، فكانوا كما وصفهم الله خير أمة أخرجت للناس. نأتي إلى الأمة الإسلامية الآن، هل هم معتصمون بكتاب الله في عقائدهم؟ وفي الأوليات من الإسلام هل فهموا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وطبقوها كما طبقها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع الأسف الشديد كثير من المنتمين إلى الإسلام لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، ولا يفهمون معنى واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا يطبقون ذلك إلا من هداه الله تبارك وتعالى، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. اعتصموا بحبل الله، ما المراد بحبل الله؟ قالوا عهد الله، بعض التفاسير قالوا عهد الله تبارك وتعالى، وعهد الله من عهده علينا أن نعتصم بالكتاب والسنة. وقيل إن حبل الله هو القرآن، وعلى ذلك ابن مسعود، وحديث روي عن أبي فيه كلام، وحديث عن حذيفة، وحديث عن زيد بن أرقم فيها أن حبل الله هو القرآن، وعن المسعود مرفوعا وموقوفا عنه حبل الله القرآن، حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الشفاء النافع، من اعتصم به من تمسك به أصل، وما اتبعه نجا. ويشهد له في الجملة حديث زيد بن أرقم، والحديث الذي روي عن علي من طريق الحارث وفيه كلام، لكنها تتعاضد فتكون كالنص على أن المراد بحبل الله وكتاب الله تبارك وتعالى، والسنة نبيه كذلك، لأنها مبينة لهذا القرآن ومفصلة لمجملاته ومقيدة لمطلقاته ومخصصة لأمماته. والله قال في شأن هذا النبي الكريم: وما أنزلنا إليك الذكرى إلا لتبين للناس ما نزل إليهم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تبارك وتعالى هذا الكتاب بأقواله وأفعاله وتطبيقاته وتفريراته صلى الله عليه وسلم، حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل امتثلت الأمة الإسلامية هذا الأمر بالاعتصام؟ وامتثلت هذا النهي الناهي عن التفرق والمؤدي إلى شر نتائج أوخمها؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حصل التنازع، حصل التفرق في أصول الإسلام وفروعه في مجالات كثيرة، حصل التفرق مع الأسف الشديد. والله تبارك وتعالى كما في أواخر هذه الآيات: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذا كان الله تبارك وتعالى ذم بني إسرائيل على التفرق والاختلاف من بعد ما جاءهم البينات وتوعدهم بالعذاب العظيم، فهل ننجو نحن من هذا إذا نحن وقعنا فيما وقعوا فيه؟ ألا ينظر المسلمون في هذه العواقب الخطيرة؟ التي حذرنا الله تبارك وتعالى منها، وتوعد من يفعل ذلك. هل نحن جاءت البينات أو ما جاءتنا؟ ما جاءت أمة بينات أقوى وأوضح من البينات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصل التفرق، وما أكثر الدعاة إلى الفرقة، وما ولا شغل لكثير من الناس إلا الدعوة إلى التفرق والتمزق، وقد اتخذت ذلك منهجا لها. أفلا نتقي الله تبارك وتعالى ونأخذ بأوامره ونجتنب نواهيه؟ من أوامره الاعتصام بالكتاب والسنة، ومن نواهيه ألا تتفرق، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والرسول أخبر، يعني بعض الناس يتكلم في حديث افترقت هذه الأمة إلى 73 فرقة، افترقت اليهود إلى 71 فرقة والنصارى إلى 73 فرقة، ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذه الآية تشهد هذا الحديث، تفرقون بعد ما جاءهم البينات، والمسلمون تفرقون بعد ما جاءهم البينات، وتوعد من يختلفون بعد أن تأتيهم البينات بعذاب عظيم. والرسول بين أن هؤلاء المختلفين في النار إلا من اعتصم بحبلهم، وهذه الطائفة الناجية هي في كل أمة، في أمة موسى وفي أمة عيسى. بقي من أمة عيسى من هو قائم بكتاب الله بشهادة القرآن آناء الليل والنهار، بقي منهم ناس قانتين لا متمسكين بما جاء به موسى، وأناس بقوا متمسكين بما جاء به موسى وعيسى، بقيت منهم طائفة، وهذه الأمة بقيت فيها طائفة، وحياة المسلمين وواقعهم وحياة هذه الطائفة أكبر شائد. فالمعتصم بحبل الله عز وجل هو الفرقة الناجية، فلنكن من هذه الفرقة. والسبب الموصل إلى النجاة هو الاعتصام بهذا الكتاب، حبل الله المتين ونوره المبين، وهو الشفاء النافع كما في الحديث الذي ذكرنا لكم المسعود، وفيه النجاة وفيه العصمة لمن اعتصم به وتمسك به. ولا تفرقوا، تصوير هذا يجب لا تفرقوا، هذا زجر شديد عن التفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه الآيات يخاطب الله فيها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت الأمة العربية متفرقين متناحرين، وبالأخص الأوس والخزرج، هم جماعة واحدة وأصلهم واحد، ولكن افترقوا إلى الأوس والخزرج، ودام بينهم القتال والتناحر والإحن والبغضاء، حتى من الله عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فجمعهم بعد التفرق عليه الصلاة والسلام، وتآخوا وتراحموا وتعاونوا بالبر والتقوى رضوان الله عليهم. وكانت هذه من أعظم نعم الله، من أعظم نعم الله عليهم أن جمعهم الله على كتابه وعلى سنة نبيه، وكانوا وراء محمد صلى الله عليه وسلم يحدونه بأموالهم وأنفسهم ومهجهم، لأنه جاءهم بهذا الخير وخلصهم من هذا الهلاك في الدنيا والآخرة، هلاك الآخرة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وامتن الله عليهم بهذه القوة، هذه الأخوة بعد الإسلام أعظم نعمة. هذه الأخوة التي يجمعهم عليها الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، هذه نعمة عظيمة لا يعدلها نعمة، وما نالها أحد كما نالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نص في أنهم قد قامت بينهم المحبة والأخوة، وفيها شهادة لهم أن الله قد نجاهم من النار. وكنت في بعض الدروس في أيام الحج في المسجد النبوي، وحضره بعض الروافض، وألهمني الله في تفسير هذه الآية أن أقول إن هذه الآية فيها شهادة من الله أن الله أنقذ أصحاب محمد من النار ونجاهم منها ولهم الجنة. كنتم على شفاء حفرة النار فأنقذكم منها، والله يشهد في هذا الكتاب أنه أنقذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار، نجاهم منها ومصيرهم الجنة. وتحدث الله في آيات كثيرة بهذه الوعود لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم ثناء عاطرا في آية كثيرة، وفي ذلك حجج دامغة على الروافض الذين يكفرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويشهدون لهم بالنار. فنأخذ بشهادة الله وشهادة رسوله وتزكيات الله وتزكيات رسوله وتزكيات المؤمنين لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أم نأخذ بشهادات الروافض الذين حرفوا كتاب الله وكفروا حملته الذين بلغوه وناضلوا في سبيله وفتحوا به الدنيا؟ نأخذ بشهادة الله وشهادة رسوله. رسول الله شهد لأهل بدر أنهم في الجنة، وشهد العشرة لأنهم في الجنة، ولعبد الله بن سلام ولثابت بن قيس بن شماس وللجارية ولأهل الحديبية، وشهادات عامة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله وكلا وعد الله الحسنى، وعد الله أصحاب الجنة كلهم لم يستثن منهم أحدا. والروافض يقول إنهم هم أهل الجنة وأصحاب محمد هم أصحاب النار، وهم المنافقون وهم الكفار، وينزلون آيات اليهود والنصارى والمنافقين على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله ونعوذ بالله. وهذا من ثمار التملص من الاعتصام بالكتاب والسنة. لو اعتصموا بكتاب الله وصدقوه وآمنوا بنصوصه ودانوا بها لما وقعوا في هذه الهوة الخطيرة، والعياذ بالله، هو خطيرة هو فيها هؤلاء، خالفوا نصوص كتاب الله الواضحة كالشمس. بارك الله في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفي تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ونقول هذا إنذارا لهم، إذا كان هناك من يسمع منهم فليتق الله في نفسه وليرجع إلى دين الله الحق، وليعتصم بكتابه ويترك هذه الشهادات الكافرة الضالة التي تشهد على أصحاب محمد من الكفر. والله تبارك وتعالى يشهد بأنه أنقذهم من النار، ووعدهم بجنة، ووعدهم برضوان، ووعدهم الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام. ولا تكونوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، كانوا أعداء، هذا شيء معروف يعرفه العرب أنفسهم ويعرفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعاشوا ذلك وذاقوا حلاوة هذه النعمة بالإسلام والإيمان والقرآن وباتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وبهذا التلاحم وبهذا التآخي الذي عاشوا والله إخوة متحابين لا عداوة بينهم، لا عداوة بينهم. وجاء الشيطان وحصل الشيء من الخلاف، لكن هذا لا يخرجهم عن الاعتصام بالكتاب والسنة، فإنهم كلهم معتصم بالكتاب والسنة، والخلاف بينهم بارك الله كل منهم يرى نفسه على الحق، ووالله لا يخرجهم عن كونهم معتصمين بكتاب الله، ولا يخرجهم عن وعد الله الذي وعدهم به أنه قد أنقذهم من النار رضوان الله عليهم. والحسنة من أحدهم ولو كانت شطر مد من شعير خير من جبال ننفقها من الذهب. لو لا تسب أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا بصحبتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم نالوا هذا الشرف ونالوا هذه المرتبة بصحبتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له واتباعهم له رضوان الله عليهم. فنحن والله نشهد لهم من أعماق أنفسنا أنهم أصحاب محمد، وأن الله أنقذهم من النار ووعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض، وأعد الله الجنة للمتقين، وعلى رأس المتقين الذين أعد الله لهم الجنة بعد الأنبياء والرسل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهداية والرشاد رضوان الله عليهم. ولا تفرقوا، هل امتثلنا هذا الزجر؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، سواء من هذه الأمة أو من غيرها. الذي يأتي إلى الدين ويفرقه ويفرق الأمة برأ الله رسوله من هؤلاء المفرقين والمتفرقين. ألا يكفي في هذه النصوص زاجرا لدعاة الفرقة والتمزيق والتشتيت؟ ألا يكفيهم زاجرا فيعودوا إلى الله تبارك وتعالى ويدعو هذه الأمة ويجندوا أنفسهم في الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة ويطبقوا ذلك عمليا بأنفسهم في مجال العقيدة وفي مجال العبادة وفي مجال السياسة والاجتماع والاقتصاد وفي كل المجالات التي بينها ووضحها الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء تحتاج إلى هذه الأمة ما فرط الله فيه، فقد بينه أعظم بيان، وبين ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما سنة رسول الله إلا وحي من الله، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة. وقال لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذا الكتاب وهذه الحكمة وهي سنة محمد صلى الله عليه وسلم كلها وحي من الله تبارك وتعالى، وما فرط الله في ذلك من ذلك في شيء. والرسول قد تركتكما البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كل شيء من الأصول والفروع قد بينه الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والإجماعات التي تقوم على الاجتهادات في الحقيقة هي لها أصول، لكن هذه الاجتهادات وافقت هذه الأصول والنصوص. فمن وفقه الله تبارك وتعالى لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدرك حقا أن الله ما فرط في الكتاب من شيء، وكذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما تركت من خير إلا دلت عليه، ولا شرا إلا حذرت منه. ما بعث الله نبيا في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يبين لهم خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. هكذا فعل الأنبياء، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الرسالات وأشملها وأعظمها بيانا لكل ما يحتاج إليه البشر من مصالح الدنيا ومحاذيرها ومصالح الآخرة ومحاذيرها. وقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه مثنيا على هذا الرسول وعلى رسالته، قال تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به واتبعوه فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذه الآيات فيها بيان أن الله تبارك وتعالى أشاد بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: محمد وصفه كذا وصفه كذا وصف أمته كذا وكذا، ومن وصف رسالته أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث. ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: ليس هناك رسالة مثل هذه الرسالة، فإن هذه الرسالة فيها أمر بكل معروف ونهي عن كل منكر، والرسالة الأولى ليست كذلك، قد تأمر بكثير من الخير وتنهى عن كثير من الشر، ولكنها لا تستوعب الأمر بالمعروف كما استوعبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تستوعب النهي عن الشر كما استوعبت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم النهي عن الشر. المعروف هذه كلمة واسعة جدا تسع كل خير تعترف به العقول السليمة والفطر السليمة والشرائع، فكل ما حكمت له العقول الشرائع والعقول والفطر لأنه خير هو موجود في هذه الرسالة، وكل ما يدركه العقول والفطر بأنه شر قد بيّنت هذه الرسالة أنه شر. فما يضر بالأبدان وما يضر بالعقول وما يضر بالأديان حذرت منه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وما يرشد العقول وينفعها ويسددها ويكملها قد بيّنت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الخير الذي وصفت به رسالة محمد صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. كان في الشرائع السابقة تحريم بعض الطيبات، وهذه الرسالة من ميزاتها أنها أحلت كل الطيبات لهذه الأمة وحرمت كل الخبائث، وذلك لمصلحة هذه الأمة ولحماية عقولها وأبدانها ودينها. فكل ما يضر بدينها: خمر، الخنزير، الميتة، الربا، كل هذه المحرمات تضر بالأمة في دينها ودينها. في عقولها وأجسامها. الربا كم له من المضار والمخاطر، حرمه الإسلام، حرم كل أنواعه وأصنافه، كل ذلك حماية لدين هذه الأمة وحماية لما تعيش به في هذه الحياة وما تستعين بها على طاعة الله من اقتصاد حلال طيب تقوم عليه هذه الأمة وتصل منها الأرحام وتجاهد منها في سبيل الله وتستعين بذلك على طاعة الله تبارك وتعالى. شاهد أن هذه الرسالة أثنى الله عليها في هذا الكتاب، وأثنى عليها وعلى نبيها عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة. فصفات محمد صلى الله عليه وسلم وصفات رسالته موجودة في التوراة والإنجيل، وعرف ذلك من أسلم أهل الكتاب ومن قرأ ذلك التوراة والإنجيل من المسلمين العرب. سأل عطاء بن يسار عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، هل توجد صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال نعم، إن هذه الآية موجودة مثل في التوراة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذه موجودة في التوراة، ويذكر نص التوراة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وأنك حرز الأميين، وذكر فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يصبر ويحلم ويعفو ويصفى عليه الصلاة والسلام، وأنه الله تبارك وتعالى يقيم به الملك الأولياء لأن يشهدوا أن لا إله إلا الله فيفتح الله بها قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. الشاهد أن وصف محمد ووصف رسالته كما ذكرنا موجودة في التوراة والإنجيل، هذه الشهادة من الله لهذه الرسالة ولهذا الرسول والإشادة بهما في الكتب السابقة ونحن نقرأها ونعرفها، ألا يدفعنا ذلك الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب كل ما حرمه الله تبارك وتعالى من المحرمات والمعاصي والتفرق وهو أشدها؟ ألا في أليس في ذلك ما يدفعنا إلى احترام هذه الرسالة والعض عليها بالنواجذ والتآلف عليها والتناصر عليها والتعاون عليها؟ التعاون بالبر والمعروف. بارك الله فيكم. ويقول الله تبارك وتعالى في شأن الذين لا يحكمون محمدا صلى الله عليه وسلم لا في عقائدهم ولا في أخلاقهم ولا في عبادتهم ولا في تحاكماتهم إلى الله تبارك وتعالى، ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا، هذه الدعوة كل الناس يدعونها، ولكن الميدان التطبيق يبين الله تبارك وتعالى الصادق من أشكاله، ويقولون آمنا بالله، هذا من صفات الرب بلا شك، والذي يأخذ من أخلاقهم يأخذ نصيبا من نفاقهم، ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، بعد ذلك من بعد ادعائهم أنهم آمنوا بالله والرسول ويطيعونهما، ويقول آمنا بالله والرسول وأطعنا ثم يتولى فريق من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ففي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. غاير الله تبارك وتعالى بين صفات المؤمنين الصادقين وبين صفات الأدعياء الذين يدعون الإيمان بالله ورسوله ويدعون أنهم يطيعون الله ورسوله. عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. فتأتي هناك امتحانات واختبارات تبين الصادق من الكاذب، وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم. الآن ننادي بعض الفرق التي تخالف في عقائدها، تعالوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. سنة رسول الله دونها الأئمة الذين يتحكمون، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها من المدونات. تعال نحتكم بس إلى هذه الكتب الستة، والله إن ما فيها من السنة بعد كتاب الله لكفيل بإنهاء كل الافتراقات والاختلافات في العقائد والعبادات والسياسة في كل شيء. والله إن فيها نصوصا كالشمس تضيء وتحل كل هذه الخلافات الواقع بين المسلمين. ما الذي يمنع من إنهاء هذه الخلافات وهذه الصفات الكاملة في المنافقين؟ أخذ أهل البدع بنصيب منها. قلوا تعالوا إلى قول الله كذا وإلى قول الرسول كذا وإلى سنة فصفة الاستواء والنزول والمجيء ودعاء غير الله والدفع لغير الله والاستغاثة بغير الله والنظر. تعالوا أعرضوا يفرون. والله لو استجابوا لانحلت هذه المشاكل يمكن في جلسة أو جلستين، تنحل كل هذه المشاكل وتمر الدهور والعصور ولا يزداد المسلمون إلا فرقة. والهتاف من أهل السنة منذ بدأت هذه الفرقة إلى يومنا هذا تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى سنة رسول الله، وهم يتملصون ويلفون ويدورون في الدهاليز والكهوف وإلى آخره. والله إن هناك حلولا لكل هذه المشاكل في أبسط. واحد نصراني درس مشاكل عالم ودرس الإسلام قال هذه المشاكل كلها يحلها محمد في جلسة واحدة. المشاكل العالمية التي تراك فيها الدماء وتستعبد فيها الشعوب وتنهى فيها الأموال وإلى آخره محمد يحلها في جلسة واحدة. هذا نصراني شهد بهذه الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا نشهد لمحمد عمليا بأن فعلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يحل المشاكل بين المسلمين وبين الأمم جميعا، يحل كل المشاكل الموجودة في العقائد والعبادات والسياسات يحلها محمد في جلسة واحدة. لو كان هناك عقول تقبل الحق وعندها شعر الإنصاف تنحل، كيف المسلمين يزدادون فرقة على مر الأيام؟ والفرقة تنشطر عدة انشطارات، الفرقة الواحدة تتشعب وتتفرق وتتفرق. كيف؟ لأن هناك هوى، هناك الشيطان يقود هؤلاء المتفرقين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الآن القبور في العالم الإسلامي لا تحصى ولا تعد، تشاد القبور. هل إشادة للقبور جاء بها الإسلام؟ جاء الإسلام ليشيد القبور وليتقدم إليها النذور ويعتقد في أصحابها أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. جاء بهذا محمد صلى الله عليه وسلم، ألف في هذا كتب تشهد الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. ماذا أقول لله تبارك وتعالى؟ الرسول ما ادعى نفسه شيء من هذا أبدا، والأنبياء جميعا، وجاءوا يحاربون هذه الأفكار وما دونها، بل هذه الأفكار مثل ما جاءت في الأمم السابقة وجاءت عند أئمة الضلال من هذه الأمة. الرسول يقول وما أعلم الغيب، قال له وما أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب ولا لكم عندي، لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. هذا نوح قال أول رسول الله، وقالها خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في آيات عليه الصلاة والسلام، قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكبرت من القمامة السرية السود، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضرا. لو حكم هؤلاء عباد القبور حكموا محمد، أتبقى هذه المشاهد وهذه بارك الله فيك المعبودات هل تبقى في على وجه الأرض يوما واحدا؟ لا والله ما تبقى. الرسول أمر بهدم القبور كما أمر بهدم الأوثان، كان يرسل عليه الصلاة والسلام الرسل لهدم الأوثان ويرسل الرسل ويبعثها لهدم القبور، لما يعرف عليه الصلاة والسلام ما تؤدي هذه القبور المشادة أو المرتفعة من الفتن والشرك والضلال. ألا أبعثك على ما بعثني عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالها من؟ علي رضي الله عنه الذي يزعم الروافض أنه إمامهم، لا يقبلون هذا الحديث وهو حديث صحيح ثابت لا غبار عليه وفي صحيح الإمام مسلم وفي المصادر الأخرى، لكن كان لما كان لا يوافق أهواءهم يرفضونه. وكم من الأحاديث الثابتة الصحيحة عن علي رضي الله عنه يدعيه ويرفضه هؤلاء الروافض الأدعياء. وكذلك عباد القبور من الصوفية وغيرهم يرفضون هذه الأحاديث ولا ينقادون لهذه الآيات. محمد أفضل البشر أفضل خلق الله جميعا، يقول لا أعلم، الله يأمره ويكلفه بأن يعلمها بدوية، قل لا أقول لكم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أنا إلا نذير وبشير. هذه مهمتي، الله أرسلني أنذر الناس وأبشرهم، وما أعظمها من رسالة وما أعظمها من منزلة، هي نهاية الكمال البشري وفوق الكمال البشري. فإن الرسل أفضل من الأنبياء ومن الملائكة ومن عباد الله جميعا، لكنه والله ما أعطي ذرة من علم الغيب إلا أن يخبره الله تبارك، لا أعلم الغيب بنفس الكتاب والسنة، ولا أعطي غيره ولا أعطي الأولياء شيئا مما يدعيه لهم غلاة الصوفية وغلاة الروافض، ما أعطوا شيئا مما يدعى لهم. كل هذه من الأكاذيب، والقرآن الكريم يبين أنها أكاذيب. هات دعوة من دعاواهم التي يعظمون بها الأئمة أو الأولياء، ونحن نبين أن القرآن يهدم هذه ويبين أنها أكاذيب. إذن القوم مصرون على الفرقة، لماذا؟ ومن أضل ما اتبع هواه؟ وما عبد الله عبد غير الله تبارك وتعالى بأعظم الهوى، ومن أضل ما اتبع هواه؟ والعياذ بالله، لا أضل ممن يتبع هواه، والله لا يحول بينه وبين الاحتكام إلى الله وإلى رسوله إلى الهوى وحب الشهوات وحب المصالح وحب السيادة وحب الزعامة، وهذه لا تساوي عند الله شيئا. بارك الله فيكم. الله يأمر رسوله باتباع هذا الكتاب، ويأمر هذه الأمة باتباع هذا الكتاب، وأنه هو الصراط المستقيم، وأن النجاة من النار لا تحصل إلا باتباعه، وأن الدعاوى الكاذبة كلها لا تغني الناس شيئا. الله يقول لهم اتبعوا ما أوحي إليكم ربكم، ويقول هذه اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال ما تنقلون أمن لهم هذه الآية؟ والله في هؤلاء أمم يتبع الأولياء ولا يتبع كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال فلان، قال سيدي فلان، قال شيخ فلان، وأكثر الأقوال ينسبها إلى فلان تجد في كذب. الأقوال التي ينسبها الروافض إلى جعفر الصادق وإلى أبيه وإلى جده وإلى الأئمة كلها كذب في كذب، كلها ويردها كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويردها كذبة كذبة، وتتهاوى أمام المفسرين كما تتهاوى الأوثان والأصنام إذا ضربت بمعاوي الإسلام. فلنتق الله يا معشر المسلمين، ولنرجع إلى بلداننا حاملين لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم بأمانة وصدق وإخلاص، ونسعى كل واحد من يسعى في أسرته وفي عشيرته يسعى جادا إلى يعني تفهيم الناس منزلة هذه الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالات السابقة وفي الكتب السابقة، ومنزلة هذه الرسالة عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا. فوالله لا نعدل بكتاب الله شيئا ولا نعدل بسنة رسول الله، وإن حديثا واحدا خير من الدنيا وما عليها من سنة رسول الله بعث القرآن، والله خير من الدنيا وما عليها. والدنيا هذه تافهة لا تزن عند الله جناح بعوضة. والرسول صلى الله عليه وسلم يمشي في أحد أزقة المدينة فرأى جديا ميتا فقال أيحب أحدكم أن يكون له هذا بجرام؟ قالوا والله يا رسول الله هذا لو كان حيا ما رضيها الجرام، فكيف وقد مات؟ قال والله للدنيا أهون على الله من هذه الجيفة. الناس هلكوا وأهلكوا أنفسهم من أجل هذه الجيفة ومن أجل هذا النفل. الدنيا جيفة مثلنا إلا إذا استعين بها لطاعتنا، فنعمة مطيف مؤمن. أما إذا كان للشهوات والزعامات والملء الكروش فهي والله أتفه من هذه الجيفة كلها. ولو اجتمع لإنسان مليارات المليارات وهو لا يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فوالله ما هو إلا جيفة ويأكل جيفة والعياذ بالله. فالشرف كل الشرف في الإسلام، الإسلام الحق الذي أنقذ الله تبارك وتعالى به هذه الأمة، أنقذهم بها من النار. الشرف كل الشرف في الالتزام لنصوص الكتاب والسنة. ووالله لو أنت فقير عار لا تجد ما تكسر جسمك ولا ما تملأ ذقتك، فأنت أحب إلى الله وأقرب إلى الله عز وجل من متع الدنيا من هؤلاء الذين ملأوا قلوبهم وصدورهم بمحبة الدنيا وملأوا خزائنهم بالأموال. والله أنت خير من أغنى الناس، إن أكرمكم عند الله من أغناكم أكثركم مالا، وما أموالكم ولا أولادكم من التي تقربكم من تزور، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعليكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف تموت في الإسلام؟ أنت تضمن نفسك أنك تموت في الإسلام؟ ما تضمن، ولكن خذ بالأسباب. الأسباب أن تتقي الله وتعصص بكتاب الله تبارك وتعالى. تقوى الله تبارك وتعالى أن تعبد الله على نور من الله، فارجو رضا الله، وأن تجتنب محارم الله على نور من الله، تخشى عقاب الله، وتقوى الله حتى تقاته كما قال الرسول وذلك ثابت عنه، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ونحن لا نستطيع أن نقوم بكل هذا، نقوم يكون همنا وعزمنا دائما على هذا، على أن نتقي الله ونطيع، وإن قصرنا نتوب إلى الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المستغفرين. ويقول في تفسير هذه الآية يقول ابن كثير والحديث صحيح عن العباس كان جالسا أمام الكعبة والناس يطوفون، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولو أن قطرة من الزقوم قطرة الدنيا أفسدت عليهم معيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالبهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فأكلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. كان يرى العزيز الكريم العشيرة وراءه والمال والدنيا والجاه، وهي يرى نفسه أبو جهل، يرى نفسه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم من الأنبياء، ويستكبر الله تبارك وتعالى. فكان هذا جزاؤه، إن شياطين الزقوم، وهذه وعد لأبي جهل ولأبي لهب ولكل عتاد على نهجه. فهذه التي يعذب الله تبارك وتعالى بشياط الزقوم الذين كفروا به وآدوا رسله وخالفوها، لو أن قطرة منها قطرت الدنيا كلها لأفسدتها. فنعوذ بالله من عذاب الآخرة، ونعوذ بالله من سخطه، ونعوذ بالله من مجانبة التقوى. فعلينا بتقوى الله، وتقوى الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وكلكم إن شاء الله طلاب علم. وإنما هذه المحاضرة للذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وواقع المسلمين مر ومخزي، والأمة التي تنتمي إلى الإسلام الآن أذل الأمم وأحق الأمم، بسبب إيش؟ بسبب مخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كم يقرأ هذا النص كرات ومرات على هذه الأمة، ويكتب ويشرح وينشر، ولكن لا يحرك الوجدانات ولا الضمائر مع الأسف الشديد. وماذا نصنع؟ وإلى الله المشتكى، ونسأل الله أن ينشئ أجيالا ترفع سنة رسول الله على رؤوسها، وتحترم كل كلمة يقولها محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تبايعتم بالعينة، يعني الربا، وقعتم في الربا، واتبعتم أذناب البقر، واضطرتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم. هل الأمة الآن عندها استعداد للجهاد؟ ما عندها استعداد. ما الذي أنهكها؟ ما الذي ضيعها؟ البدع والخرافات والتفرقات والاختلافات. لماذا لا نتخلص من البدع؟ لماذا لا نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا ننهي هذه الصراعات الجارية والواقعة بين الأمة، وهي بينها أشد مما بينها وبين الأمم الأخرى؟ العداوات بين هؤلاء المسلمين الإسلام أشد مما بينها وبين اليهود والنصارى. ولهذا ترى كثير منهم يربون أنفسهم في أحضان يهود والنصارى مع الأسف الشديد. فلنتق الله، ونعتصم بكتاب ربنا وسنة نبينا، ونتخلص من هذه الخلافات، ونرجع إلى الله تبارك وتعالى، ونعتصم بكتابه. لا نجاة لنا ولا سبيل لنا إلا بالرجوع إلى هذه الرسالة. أول هذه الأمة كانوا في ضلال مبين، وآخرها الآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في أول أمر كان غريب في مكة، كان يقتل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الإسلام غريبا، ونما حتى ولله الحمد أظهر الله دينه، وفتح على أيدي أصحاب محمد من الصادقين هذه الدنيا، وقام له الملك والعز، كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلنهم بعد أمر خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حقق الله هذا على أيدي الخلفاء الراشدين، ولا سيما الخلفاء الثلاثة، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها بهذا القرآن وبهذه السنة، لا بعاداتهم ولا بتقاليدهم ولا بما كانوا عليه، فإنه كما شهد الله إنهم كانوا في ضلال مبين، وكانوا في مؤخرة الأمم، ورفعهم الله وصاروا في مقدمة الأمم وسادة الأمم، وكانت الأمم كلها تقلد هذه الأمة، يقلدون في ملابسهم ومآكلهم ومشاربهم، ويدخل كثير منهم في الإسلام لما يرون من صفات المؤمنين التي أخذها من القرآن ما يدفعهم إلى الدخول في الإسلام، وما دخلوا بالسيوف كما يدعي أهل الإسلام أكثر وأكثر وأكثر إلى من هذا. الناس يدخلون في الإسلام بما فيه من المزايا، وإذا كان الإنسان كافرا وعرف شيئا من الإسلام وقام بين دينه الذي نشأ عليه وقام من الإسلام، يجد الفرق الهائل ولا نسبة بين الدينين. والله كثير من المسلمين السابقين واللاحقين ما دخلوا في الإسلام إلا قناعة لما عرفوا فيه من المزايا التي تتضاءل وتتلاشى أمام عظمة الإسلام. نسأل الله أن يوفق هذه الأمة الإسلامية للفقه في دينها والتمسك به والعودة الزيادة إليه، وأن يوفقهم لإنهاء هذه الخلافات وأن يجمعهم في صعيد واحد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.